لنريه من آياتنا. وقال جل من قائل عن شجرة هي من أطيب الشجر، قال سبحانه: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقال عن الماء الذي ينزل من السماء وهو حديث عهد بربنا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذه البركة أيها المسلمون عباد الله يوصف بها من الناس من نما خيره واتسع فضله وبلغ نفعه مداه. وصفت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مبارك، وما رأته إلا مرة واحدة لما سمعت من طيب كلامه وما رأت من طيب فعاله صلوات ربي وسلامه عليه، حين مر ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة بخيمة أم معبد الخزاعية في طريق الهجرة، وكان القوم مسنتين قد نفذ زادهم وما بقي معهم من طعام. ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال لتلك المرأة: هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ قالت المرأة: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في جانبها، قال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، شاة مريضة ما استطاعت أن تخرج مع الغنم إلى المرعى. قال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلب. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، طلب منها أن تأتي بإناء كبير يشبع القوم. فجاءت المرأة بالإناء تريد أن ترى ما يصنع هذا الغريب الطارئ بتلك الشاة المريضة الهزيلة. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسمى الله عز وجل، فتفاجت أي فرجت بين رجليها، فحلب في الإناء ثجا حتى علته الرغوة. فسقى المرأة أولا ثم سقى صاحبيه ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، ثم خمر الإناء وقال: ارفعي هذا لأبي معبد. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لا نقي بهن. قال: ما هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. الرجل يستغرب: هذا لبن كثير وليس في المكان شاة تحلب، والشياه التي تحلب كانت بعيدة معه في المرعى. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعلم أنه رسول الله ولا أن اسمه محمد بن عبد الله، ولا سمعت منه خطبة ولا قرأ عليها قرآنا، لكنها وصفت قالت: إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه سدلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأبهاهم وأحسنهم من قريب، من رآه بداهة هابه غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، له أصحاب يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر ابتدروا أمره، محفود محشود غير عابس ولا مفند. فقال لها زوجها: إنه لصاحب قريش الذي تطلب، ولأجهدن حتى ألقاه. أيها المسلمون عباد الله، كتاب الله مبارك، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، البيت الحرام مبارك، المسجد الأقصى مبارك، ومن عباد الله من هو مبارك، بارك الله له في رزقه، بارك الله له في عمره، بارك الله له في أهله، في ماله وولده. كيف يكون الواحد منا مباركا؟ كيف تحل البركة في أمره كله؟ هذا سؤال لا بد أن يطرح، ولا بد أن يلتمس الناس له جوابا. لما أيها المسلمون عباد الله؟ لأن كثيرا من الناس إذا سمع كلمة البركة فلا يخطر بباله إلا الرزق الوفير والمال الكثير والثراء العريض والوظيفة المرموقة والجاه والسلطان والشهرة والسمعة وما إلى ذلك من الأسباب التي يلتمسها الناس. لكن والله ما هذه بالبركة. البركة أيها المسلمون عباد الله دنيوية وأخروية. البركة قد تكون جلية وقد تكون خفية. ربنا جل جلاله لما أنطق المسيح ابن مريم وهو في المهد صبيا عرف بنفسه ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ما علم عن المسيح عليه السلام أنه كان واسع الثراء، ولا أنه كان شديد الغنى، ولا أنه كان يملك من الدنيا الكثير، لا والله. لكن البركة في أيام معدودات عاشها في الدنيا بقي أثرها، وأوضح من ذلك وأشمل حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرفت الدنيا ولن تعرف أبرك من محمد صلى الله عليه وسلم. عاش 63 سنة، نبئ على رأس 40، وقبضه الله على رأس 63، وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء، لكن أنار الله به الكون، هدى الله به العباد، غير الله به التاريخ، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فكان مباركا صلوات ربي وسلامه عليه. كلامه مبارك، أفعاله مباركة، خروجه دخوله حيثما ولى كان مباركا. البركة أيها المسلمون عباد الله لا تتعلق بكثرة ولا قلة. هذا المعنى بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام عليه من الله الرضوان. لما أسلم هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من مال الله الذي آتاه فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم لقنه درسا، قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي بشره وتطلع وحرص لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذه الكلمات نقشت في قلب حكيم رضي الله عنه نقشا، وأثرت فيه أثرا عظيما، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك في مال آتاه الله إياه. ما سأل الناس شيئا قط، بل أكثر من ذلك، كان أبو بكر وهو خليفة رضي الله عنه يدعو حكيما ليأخذ راتبه ليأخذ عطاءه فكان يأبى حتى قبض الله أبا بكر. فلما كان زمان عمر كان يدعو حكيما فيأبى، وكان عمر يقول: اشهدوا يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى عطائه فيأبى. البركة أيها المسلمون عباد الله قد تكون مع الشيء اليسير، مع الشيء اليسير، مع العرض القليل من أعراض الدنيا. البركة قد تكون جلية وقد تكون خفية، قد يؤتيك الله مالا قليلا لكن يدفع عنك من آفات الدنيا ونوائب الدهر والأمراض والجوائح ما تستغني بهذا القليل. وآخر قد يعطيه الله مالا كثيرا ثم يبتليه بآفات وأمراض وعلل وجوائح ومصائب، ينفق ماله كله ولا يجد بعد ذلك راحة ولا سلوى. مطلوب منا أيها المسلمون عباد الله أن نسأل الله عز وجل البركة. الواحد منا يدعو ربه بأن يبارك له في نفسه وماله وأهله وولده وعمره، وأن يجعله مباركا على نفسه وعلى المسلمين أجمعين، ثم يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذه البركة. وهذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله تصل إلى 10 أسباب، نذكر منها واحدا وهي أهمها تقوى الله عز وجل. تقوى الله، إذا اتقيت الله أيها المسلم بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في ولدك. إذا اتقيت الله بفعل المأمور واجتناب المحظور تحصل البركة من حيث لا تحتسب. ربنا جل جلاله ذكر هذه المعادلة في كثير من مواضع القرآن، شرط وجزاء. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإنسان لو اتقى الله عز وجل الله جل جلاله يرزقه من حيث لا يحتسب، يبارك له فيما آتاه. تقوى الله أن تفعل المأمور، الصلاة التي أمرك الله بها سبب للرزق، سبب لتفريج الهم، لتنفيس الكرب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال. من تقوى الله عز وجل أن تؤدي الزكاة التي افترضها الله عز وجل إليك، عليك أن تتقرب إلى الله بالصدقات. ما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه خصال ثلاث يقسم عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تنقص المال، ما نقص مال من صدقة الله جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد فقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من تقوى الله الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن تقوى الله أيها المسلمون عباد الله أن يتعفف الإنسان عن الحرام، العفة عن الحرام. الحديث وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لا يقدر رجل على حرام فيدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله برزق عاجل أو آجل خير مما ترك. إنسان يترك الحرام لا خوفا من الناس ولا عجزا عن الحرام، ولكنه يتركه من مخافة الله عز وجل، الله جل جلاله يعوضه برزق عاجل أو آجل خير مما ترك. في القرآن الكريم نبي الله يوسف عليه السلام تهيأت له أسباب الحرام، دعته المرأة الغوية، غلقت الأبواب، أحكمت الرتاج، أرخت الستور، أخلت المكان، تهيأت وتزينت وقالت هيت لك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان عفيفا. لبث في السجن بضع سنين لأنه امتنع عن الحرام، لفقت له قضية، لكن ماذا كانت العاقبة؟ أبدله الله عز وجل جاها وتمكينا وعزا في الدنيا مع ما أعد الله له في الآخرة في جنات النعيم. وكذلك حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، سدت عليهم الغار، لا ينفعهم صراخ ولا ينجيهم عويل ولا ينقذهم بكاء. قال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، كل منا يستحضر عملا صالحا يتوسل إلى الله به. ومن هؤلاء الثلاثة من قال، وهذا هو محل الشاهد، اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، أي نزلت بها مجاعة حاجة فاقة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. كان هذا سبب من أسباب الفرج الذي حصل لأولئك الثلاثة. يا أيها المسلمون عباد الله، إن الذي يتقي الله هو البطل، الذي يتقي الله هو العاقل، الذي يتقي الله هو الحريص على النجاة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أعمالنا، اجعلنا مباركين على أنفسنا وأهلينا والمسلمين أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين.